أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى هنكمل صلاة الجمعة، وهنبدأ من حديث رقم 487. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. خدي بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن بعض الأفعال اللي بيفعلها المسلم يوم الجمعة، والأفعال دي بتأدي به إلى أجور كثيرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من اغتسل يوم الجمعة. طبعا أنتم تعلموا أن غسل يوم الجمعة واجب، زي ما خل العام الماضي واجب، بمعنى لما تفعلي لك أجر، لم تفعلي هتأمي. طيب، ثم أتى الجمعة، راح المسجد، طيب، فصلى ما قدر له. هنا هنصلي ما قدر له، يعني هنا بقى ايه؟ صلاة مطلقة. طبعا كما اخذنا قبل كده، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. مش عارف والله يا جماعة، اسف. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يبقى هنا ما قدر له، فصلى ما قدر له، يبقى يعمل ايه؟ صلاة مطلقة، يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، بدون عدد، ما قدر له، بدون ايه؟ عدد معين مطلق. طيب، ثم انصت، ما يبتدي ينصت، ينصت لمين؟ للإمام، للخطبة. شوفي، حتى يفرغ الإمام من خطبته، يبقى هينصت حتى يفرغ الإمام إيه؟ الخطبة بتاعته. ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. طيب، يبقى اللي يغتسل غسل الجمعة وبعدين يذهب للمسجد ويصلي صلاة مطلقة وينصت للإمام ويصلي معه، يحدث غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فضل 3 أيام. طيب، قال النووي، قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين 3 أيام أن الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. هنا من جمعة للجمعة 7 أيام، وكمان 3 أيام يبقى كده 10، والحسنة بعشر إيه؟ أمثالها. طبعا اللي إيه؟ للي يلتزم بكل الإيه؟ الأمور ديت، هو للي إيه؟ الأجر دوت. وشوفي بقى الحديث، يعني سبحان الله، عن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يرك ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. بصراحة أجور، يعني سبحان الله. طيب، هنا من غسل يوم الجمعة، هنا طبعا كناية عن أن يجامع الرجل امرأته ويكون سبب في إيه؟ في أن هي تغتسل، هي تغتسل وهو يغتسل، طبعا يغتسل من الجنابة ويغتسل إيه؟ لغسل الجمعة. وبكر وابتكر، بسرعة، بدري، ما انتظرش. طيب، ومشى ولم يركب، راح للمسجد إيه؟ ماشي، راح للمسجد ماشي، ودنا من الإمام، اقترب كده من الإمام. طبعا هنا يعني لأن هو رايح بدري، يبقى إيه؟ في الصف الأول، ويا سلام بقى لو كان على اليمين كمان، يعني الأجر عالي قوي. فاستمع، قعد ينصت ويستمع للإمام، ومفيش أي لغو. طبعا زي ما أخذنا المرة الماضية، من مس الحصى فقد لغى، فقد إيه؟ لغوت. عليك بإيه؟ بنفسك. طيب شوفي، كان له بكل خطوة، شوفي هو خطوة ماشي، خطوة خطوة، عمل سنة أجر صيامها وقيامها. سبحانك يا رب. طيب الحديث اللي بعده، هنا بقى، بس ده بقى للإيه؟ الفضل ده يوم الجمعة للكل. طيب هنا حديث برضو اللي رواه أبو هريرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها. دي ساعة الإجابة، في ساعة لا يوافقها عبد مسلم. طبعا وهنا وهو قائم يصلي، طبعا يعني أنتوا تعلموا أن يعني الصلاة بمعنى الدعاء، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. طبعا يعني في ساعة في يوم الجمعة اسمها ساعة إجابة الدعاء، الساعة دي الله عز وجل لما تدعي الله عز وجل فيها، الله عز وجل يستجيب دعائك. وأشار يعني في رواية تانية، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم يقللها، يعني أشار كده أن هي إيه؟ ساعة قليلة قوي، بس يعني قليل من ينتبه إليها. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستقلها، يعني حاجة وقت قليل بس أنت ادعي فيه الله عز وجل. طيب إمتى بقى الساعة دي؟ الحقيقة أني اختلف فيها العلماء، لأني في حديثين في المسألة دي. أولا حديث أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. طيب إمتى بيجلس الإمام؟ تعرفين زي ما أخذنا المحاضرة الماضية إني بتبقى في خطبة أولى، وبعدين يجلس الإمام، وبعدين يقوم يجيب الخطبة إيه؟ الخطبة الثانية. يبقى ما بين أن يجلس الإمام وهيقول الخطبة الثانية وهيصلي، لأن هنا بيقول لك إلى أن تنقضي الصلاة، هو الوقت ده طبعا وقت قليل جدا، سبحان الله. طيب إيه الحديث الثاني؟ الحديث الثاني رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني تقريبا قبل المغرب بساعة ونص كده، ساعة تقريبا. طيب هنا الحديثين دول سبحان الله، يعني أولا عشان أولا هما حديثين متعارضين ظاهرهما التعارض. طيب عشان نجمع الجمع يتعذر، لأن ده وقت وده وقت، مش ممكن جمع أبدا. طب النسخ، النسخ لابد له من دليل زي ما أخذنا قبل كده في الأصول، النسخ لابد له من دليل، ولا دليل عن النسخ، يبقى فاضل إيه؟ الترجيح. طيب في رواية تانية هترجح لي الوقت ده. طيب نقرأ كده، أبو هريرة بيقول: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب. هنا أبو هريرة رضي الله عنه وكعب كانوا مع بعض جالسين وبيتكلموا عن إمتى ساعة الإجابة دي ليوم الجمعة. ف أبو هريرة قابل عبد الله بن سلام، فبيقول له ده أنا كنت قاعد أنا وكعب بنتحدث، وكنا عايزين نعرف وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة. فقال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي، ده أنا عارف أي ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت لهم فأخبرني. سبحان الله، هنا الصحابة يا بنات كانوا يعني في حكاية العلم دي والمسارعة إلى الخير وعمل الأعمال اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحس عليها على طول، أخبرني طيب بها. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. طبعا انتوا تعلموا ان يوم الجمعة اليوم بينتهي بأذان الايه المغرب، آخر ساعة بقى، يبقى زي ما بنقول تقريبا ساعة ساعة ونص من قبل أذان المغرب. فقلت كيف هي آخر ساعة؟ أبو هريرة بقى بيقول لعبد الله بن سلام كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ إزاي هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. هنا يعني هنا أبو هريرة بيقول له إزاي يعني كيف هي آخر ساعة والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. لو تتذكروا أن الساعة دي ما فيها الصلاة، إزاي بقى أنت بتقول يعني أن هي دي؟ فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى. قال فهو ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي بيجلس مجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، كأنه بالضبط في صلاة. فهمتوا يا بنات؟ يبقى إذن هو مش هيصلي ولا حاجة، لأن دي وقت انتهاء أو وقت في ما فيش صلاة فيها في الوقت ده، في كراهة. فهنا يبقى في إيه؟ دعاء. يعني زي ما تكلمنا ان طبعا الصلاة في اللغة هي الدعاء. طيب بيقول لك كمان يعني اولا الرواية دي هترجح ان هي ايه اخر ساعة من يوم الجمعة، بالاضافة ان الرواية دي اكثر، اولا اللي روى الرواية دي رواة كثر واكثر في الثقة من الرواية الايه من الرواية بتاعة أبي بردة. يبقى إذن هنا بالترجيح هترجح رواية إيه؟ رواية عبد الله ابن سلام. ماشي، شوفي هنا وهو قائم يصلي، القيام بالصلاة وانتظار الصلاة يسمى ذلك إيه؟ يسمى في الشرع صلاة، يسمى في الشرع إيه؟ صلاة. العبد المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلس إلا الصلاة فهو في صلاة. خدتوا بالكم؟ يبقى إذن إيه بالضبط كده زي ما وضحها عبد الله ابن سلام. يبقى دي الساعة اللي هي فيها استجابة الدعاء اللي هي آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة قبل أذان المغرب. طيب هنا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. ده برضو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطبة بتاعته بتبقى فيها يعني قراءة للقرآن وتفسير القرآن وموعظة، هكذا كانت خطبته صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنتوا تعلموا كما أخذنا المحاضرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقصر من الخطبة ويطيل الصلاة، كانت خطبته قصيرة ولكنها إيه؟ مفيدة من التذكرة وتفسير الآيات والموعظة. فطبعا ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ده من فقه الخطيب أن يكون خطبته صغيرة وإيه؟ والصلاة طويلة. طيب هينتقل إلى نقطة أخرى، وراوي الحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. خدي بالك هنا من شروط صلاة الجمعة أنها تكون في جماعة. طيب إلا أربعة، هنا استثنى أربعة من الوجوب. إيه بقى الأربعة؟ مملوك اللي هو العبد، وامرأة، والصبي، ومريض. دول ما لهمش صلاة جمعة، دول ما لهمش صلاة جمعة. مين؟ المملوك. يعني شوفي هنا إلا، وشوف النبي بيحددهم، إلا أربعة: العبد، المرأة، الصبي، المريض. بس خدي بالك هنا بقى مش أي مرض. المريض اللي هو بيبقى طريح الفراش، اللي هو الناس بتعوده، الناس بتزوره، هو طريح الفراش، مش يبقى رايح هنا وجاي من هنا ونازل وطالع وبيتحرك وراح في كل مشوار، يجي ساعة الجمعة لا ده أنا مريض. لا، ده المريض ده اللي هو طريح الفراش والناس بتعوده، ده المريض. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء، إنما الجمعة على من سمع النداء. يبقى هنا لما الرجل الصحيح يسمع النداء واجب عليه أنه يلبي النداء. طيب امتى بقى هيذهب للجمعة؟ وقت الذهاب إلى صلاة الجمعة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، غسل إيه؟ جنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. طيب هنا بيقول لك من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، طبعا هنا يعني جامع امرأته، ده على استحباب، ده على استحباب. طيب ثم راح ايه بقى؟ في اول وقت كأنما قرب بدنة، بدنة اللي هي جمل. الجمل ده بيساوي قد ايه؟ تقريبا يعني مبلغ كبير يا بنات، يعني متهيألي 60,000 ولا حاجة. تخيلي كأنه يعني تصدق ب60,000 أو 70,000 على حسب بقى تمن الجمل. مجرد بس إن هو طبعا أولا اغتسل غسل الجمعة، ويستحب ليه كمان إن يكون جامع امرأته، وراح أول ساعة. طيب اللي يروح بقى في الوقت اللي بعد كده كأنما قرب بقرة، والبقر كما تعلموا برضو يعني غالي الثمن، يعني قلش عن 35,000 بقرة دلوقتي ولا 40,000. تخيلي بيتصدق بالمبلغ ده. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب ايه؟ كبشا أقرن، يعني كبش بقى ضخم كده بقرون. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب ايه؟ دجاجة. راح في الخامسة آخر بقى وقت كده قرب. طب بعد كده بقى أول ما يخرج الإمام ويطلع على المنبر، خلاص الملائكة بتقوم قافلة الصحيفة اللي بتكتب فيها، وإيه؟ خلاص كده انتهى. طبعا يعني سبحان الله أجر كثير، ولكن طبعا الرجال بتضيع الأجر دوت. طيب طبعا هنا الوقت المستحب في الذهاب بيقول لك بعد الشروق، طبعا يعني في خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا ده الراجح، يعني ده الراجح ان بيذهبوا بعد الشروق. طبعا في قالك من اذان الفجر، بس اول ساعة، اول ساعة من بعد الشروق، اول وقت بعد الشروق. هنا يعني الذهاب للجمعة كان الصحابة بيذهبوا بعد الشروق، بعد ما الشمس تشرق بتلت ساعة كده بيبتدوا ان هم ايه يروحوا الى صلاة الجمعة. اللي بيروح في اول وقت كأنه قرب بدنة، الوقت اللي بعده بقرة، الوقت اللي بعده كبش اقرن، اللي بعده دجاجة، اللي بعده بيضة، خلاص بعد كده انتهى. بيقفل ايه الملائكة، بتقفل السجل اللي معاها بتكتب فيه وخلاص كده. طيب، باب التنظيف والتجمل للجمعة. هنا بقى بعض الحاجات المستحبة. هنا برضو عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. لا، ما بيتقسمش يا بنات، يعني هو اللي بيروح في أول وقت بيبقى كأنه قدم بدنة، مش هنقسم، يعني مش هنقسم بقى الوقت. مثلا إذا كان الشروق دلوقتي الساعة 6:15 وبعدين الظهر 12:15 نقسم ده على 5، لا ما بتعملش بالكيفية دي. هو اللي بيروح في أول الوقت جمل، اللي بيروح بعديه بيبقى بقرة، اللي بعديه دي حاجة زي ما بنقول الوقت بالكيفية دي. اللي بيروح في الساعة الأولى، اللي بيروح في الساعة الثانية، اللي بيروح بعد الساعة الثالثة، هي كده. ما بيبقاش، ما بيتقسمش، يعني مش هنقول مثلا ده كده على 5، اللي هيروح مثلا من 6:15 ل 7 يبقى ده كده. لا لا، ما بتبقاش كده. هو كده يعني يروح في الساعة الأولى يبقى اللي كأنه قرب بدنة، اللي هيروح في الساعة الثانية كده يعني، لكن ما بتتقسمش الخمسة، لا ما بيبقاش الكيفية بالطريقة دي. طيب، هنا بنقول: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين. شوف هنا يا بنات، النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. طبعا هنا بتدل على الاستحباب. وانتوا كما تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه ثوب خاص بالجمعة. لو تتذكروا كنت انتوا خدتوا في الحديث الأدب المفرد ان عمر شاف حلة صيراء تباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتعها والبسها يوم الجمعة ويوم يأتيك الوفود. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجمل وكان ليه ثوب خاص بصلاة الجمعة، وثوب خاص لاستقبال الوفود. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني يستحب ان انتوا تاخدوا ثوب كده يبقى جميل يوم الجمعة، غير ثوب المهنة اللي انتوا بتشتغلوا فيه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كمان، وده روى ابن عباس: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، فليغتسل. طبعا هنا احنا أخذنا إن غسل الجمعة ماله على وجوب، وإن كان طيبا فليمس منه. إن كان في طيب يتطيب، طبعا ده على استحباب. وعليكم بالسواك برضو، ده ايه على استحباب. وهنا تلاحظي دي طبعا حاجة أصولية، ان الواو مش معناها ان كل حاجة بتاخد نفس الحكم، لا، غسل الجمعة ده على وجوب، وإن كان طيب فيمس منه ده على استحباب، وعليكم بالسواك ده على إيه؟ استحباب. يبقى النص ممكن يجي كله ورا بعضه معطوف بواو، ولكن كل جزئية منه بتاخد إيه؟ حكم. كل جزئية منه بتاخد إيه؟ حكم. وده طبعا حاجة في الأصول. طيب، هنا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا، شوف يا بنات، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طيب هنا بيقول لك لا يختسر الرجل يوم الجمعة، طب خلاص هيختسل ماشي، ويتطهر ما استطاع من طهر. هنا ويتطهر ما استطاع من طهر، طب ما هو اغتسل وإيه بطهر ما استطاع من طهر؟ قالك ده يعني هنا بقى يعني العلماء فسروا بحاجتين، المبالغة في التنظيف إنه ينظف نفسه كويس قوي، أو إن الغسل ده للجسم والتطهر ده للإيه؟ لغسل الرأس، يعني سواء ده أو ده طبعا يعني مقبول. طيب ويدهن من دهنه، الدهن ده يعني عامل عارفة زي ما تكون فازلين كده، يعني نوع من أنواع الإيه الفازلين، بس ده بيبقى ليه ريحة، حتى بتتباع الحاجات دي يعني بيبقى حاجة زي دهن كده وهو أساسي طيب، بس بيبقى أعلى طبعا في يعني في الجمال والاستخدام وكده عن الإيه الطيب اللي هو بيبقى يعني اللي هو البرفوم بقى اللي هو العطر، يعني الدهن ده بيبقى أعلى يعني في التزين في القيمة بتاعته. فين عشان بيقول يعني لو ان يدهن بقى، وده كانوا بيدهن بيه الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ان يدهن بيه ايه شعره صلى الله عليه وسلم، يعني ده طبعا بيبقى فيه تزين بقى يعني بيزين نفسه يوم الجمعة. طيب ما فيش الدهن خلاص يمس من الطيب، ده أقل في الإيه في الجودة يعني إن لم يجد إيه دهن. بس تلاحظي هنا شوفي ويمس من طيب بيته، هنا بقى بيوضح لنا كمان إيه، إن من السنة إن الرجل يبقى ليه كده يعني طيب في بيته، عطر في بيته كده، وإيه ويتطيب بيه لما يجي يخرج والأهل بيته إيه كمان. طيب ثم يروح للمسجد، فلا يفرق بين اتنين، ما يبقاش اتنين كده قاعدين جنب بعض يروح ايه محشور في وسطهم، لا، المكان الفاضي بيروح يقعد فيه. طبعا يعني في روايات بقى زيادة في الروايات، ثم يخرج ثم يمشي وعليه السكينة، زيادة الأحمد، يمشي ايه وعليه السكينة كده والاطمئنان، زاد ابن خزيمة في المسجد الى المسجد، يعني يمشي وعليه السكينة والوقار ورح إلى إيه المسجد، ثم لم برضو دي زيادة يتخطى رقاب الناس، للأسف لا إيه مطلقة أو في زيادة لأبي الدرداء، ثم يركع ما قضي له. طبعا يعني هي إيه هيكون سبب في إن الله عز وجل يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. برضو في زيادة تانية، ثم ينصت، ينصت إذا تكلم الإمام، يسمع كده وينصت، مش مجرد سماع يا بنات، انصات كمان، تبقى أعلى من السماع إن هو إيه ما بي يعني منتبه لكل كلمة. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفي رواية ما بينه وبين الجمعة الأخرى ذنوب ما بينه، عشان يتغفر الذنب ما بين الجمعة والجمعة. بس هنا في شرط، ما لم يخشى إيه الكبائر، يعني الله عز وجل يغفر الصغائر فقط. خدي بالك يعني حتى دي من هنا زي ما بنقول، لأن أنت تعرفي أن من عقيدتنا أن الكبائر دي لابد لها من توبة، الكبائر دي لابد لها من توبة، اللي بيتكفر اللي بتتكفر الصغائر بس، يعني حتى ما بين رمضان لرمضان لرمضان، صيام يوم عرفة بيكفر سنة قبلها وسنة بعدها، صيام يوم عاشوراء بيكفر سنة ماضية، الصلاة للصلاة، كل ده تكفير بس الإيه، الوضوء الوضوء، كل ده إيه، تكفير إيه، الصغائر يا بنات فقط، لكن الكبائر ها لابد لها من توبة، لابد لها من توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس هنا إيه، لازم الكبائر لازم لها توبة. طب لو هو مات على كبيرة من الكبائر، في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر، يبقى هنا إيه، هيكفر الله عز وجل لو هو فعل كل الأفعال دي إلى الجمعة، ما بين الجمعة والجمعة هيكفر الصغائر فقط، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه، ما لم يخشى الكبائر، الكبائر لا. طيب، باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا بحاجة. طبعا الجزئية دي يعني سواء في المسجد يوم الجمعة أو بوجه عام. شوفي هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه. لا، أن يقوم الرجل من مجلسه ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. دلوقتي كل واحد فينا قاعد في مكان، واحد فينا قام، ايه اللي بيحصل؟ يجري حد يقعد ايه في مكانه؟ لا، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، يفضل مكانه فاضي لحد، لان هو ممكن مثلا يكون راح يشرب، راح مثلا يحط مصحف، راح مثلا يجدد وضوءه، فما ينفعش لما يقوم الناس تيجي تقعد ايه مكانه، لا، هو احق بمجلسه. شوفي هنا حديث ابو هريره: من قام من مجلسه ثم راجع اليه فهو احق به. من قام من مجلسه، انا قمت لاي سبب من الاسباب ثم راجع اليه فهو احق به. طيب، حديث حذيفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرجل احق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. شوفي، إن خرج لحاجته، خرج لأي حاجة، لأي سبب من الأسباب، طب ورجع، هو أحق بمجلسه، هو أحق بإيه؟ بمجلسه. إلا بقى لو حد يعني زي يجوز الرجل أن يقعد في مكان غيره إذا أقعده برضاه، يعني دلوقتي فرضي أنا قاعد على الكرسي بتاعي، وبعديه يعني جه دخل حد مثلا عزيز عليا، حد أنا يعني حابة أن أنا أكرمه، ورحت قمت من مكاني وقعدته، دي ما فيهاش حاجة، يجوز هذا الأمر، لأن أنا قعدته بإيه؟ قعدته برغبتي، بكامل رغبتي، لكن ما جيتش قمت أنا وانا رحت مثلا اشرب، رحت مثلا رحت اجدد وضوئي وحد يجي يقعد في المكان بتاعي، لا. ودي طبعا بتلاحظيها انت، مثلا انت لو قاعده انت وولادك، كل الاولاد بتحب تقعد على مقعد الاب ومقعد الام، لا، شوفي: ولا يجلس على تكريمته الا باذنه، يعني الاب او الام حدش يقعد في مكانهم، حدش يقعد في مكانهم، لا، يقعد في مكانهم، يعني دلوقتي مثلا أنا ليا مكان معين في البيت، أنا كأم أو كأب ليا مكان معين في البيت، بحب المكان ده، برتاح في المكان ده، لو أنا موجودة ما ينفعش حد يقعد فيه إلا بإذني، فعش بقى أنا واقفة وده مكاني اللي أنا بحب أقعد عليه، الأب أو الأم على فكرة، بس والولد قاعد أو البنت قاعدة، لا، ولا يجلس على تكريمته، تكريمته يعني المكان اللي هو بيحبه أو بيفضله إلا بإذن ده صاحب البيت، يعني الأب أو الأم. واخدين بالكم؟ دي طبعا يعني الهدي ده في كل وقت، يعني مش بس عشان في المسجد صلاة الجمعة، لا، ده بوجه عام. طيب عندنا برضو حاجة تانية في يوم الجمعة عن ابن عمر: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. فليتحول إلى إيه؟ غيره. يعني لو أنت، وده بتحدث كتير سبحان الله، تلاقي مثلا ابنك أو أخوك أو زوجك يقولك ده أنا نمت نوم، لا فعش. دلوقتي أنا لو في المسجد وحدث لي نعاس، المفروض أعمل إيه؟ لا، أتحول، أتغير من مكاني. إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. المفروض ان هو يغير ايه؟ مكان. طيب هنا يعني بيقول لك يعني هنا يوم الجمعه، يعني يوم الجمعه كله يعني ولا ايه؟ لا طبعا، مش يوم الجمعه على حاجه. وطبعا هنا يقصد ايه؟ قبل الخطبه، وطبعا في يعني اثناء الخطبه، ده بقى ايه اكثر بقى وقت الخطبه. انا حسيت كده ان انا هغفل، اروح ايه مغير مكاني. واخدين بالكم؟ طيب عم معاذ ابن أنس الجهني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. طب إيه الحبوة دي؟ الحبوة دي يا بنات يعني هي طريقة في الجلسة كده بتحدث يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني هنا منهي عنها يوم الجمعة كله، يعني من ساعة ما نروح عشان صلاة الجمعة، طبعا خاص بالرجال، وكمان والإمام إيه يخطب. طيب إيه بقى هي دي؟ بتبقى الإلي على الأرض، وبترفعي الساقين عند بطن، يعني قريب من بطنك كده. شوفي أنا بيقولك إيه، هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه، يعني قاعدة على الإليا، قاعدة على الهنش بتاعك، وإيه وضم الرجلين لبطنك. يعني كان في العهد ده كانوا بإيه بيربطوا نفسهم كده بثوب، أو إن أنت إيه يعني تشبكي، يعني ضم إيديكي كده عشان تمسكي إيه الرجلين إلى بطنك بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض عن الثوب. يعني ايه؟ ان انت تمسكي رجليكي بايه؟ بايديكي، بدل ايه ما تمسكيهم بثوب. القعده دي فيها نهي، فيها نهي، يعني هنا يوم الجمعه والامام ايه يخطب، دي فيها نهي. طيب ايه تاني؟ جاء رجل يتخطى رقاب الناس، وده حديث رواه عبد الله ابن بصرة ابن بصر. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله: اجلس فقد آذيت. وفي رواية كمان ايه: وآنيت. آذيت يعني ايه؟ انت كده آذيت الناس، انت عمال تتخطى الرقاب، انت كده بتأذي. وآنيت، انت جاي متأخر، اجلس. سبحان الله يا بنات، كان يعني من هدي الصحابة ان هم لما بيروحوا المسجد بيجلسوا في المكان الفاضي، ما عدوش بقى يتخطوا رقاب، ما عدوش بقى يعني انا جاي متأخر عمالة كمان انط على الناس. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجلس فقد آذيت ايه وآنيت، انت كده بتأذي الناس، وكمان انت كده ايه جاي متأخر. طبعا يعني في خلاف ما بين العلماء، هل تخطي رقاب ده على تحريم ولا على كراهة؟ طبعا يعني ابن المنذر هنا بيقول بالتحريم، وبيقول لأني الأذى هو هنا بيأذي الناس، والأذى يعني سواء كان قليل أو كثير هو أذى، عشان كده يحرم هذا الأمر. طيب، في كمان حاجة النبي نهى عنها قبل صلاة الجمعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل صلاة الجمعة، بمعنى إن الناس تعمل دروس بقى وحلق علم بقى وقراءة قرآن ولا حفظ قرآن قبل صلاة الجمعة. ده في نهي عنه التحلق لإيه في حلقات، يعني يعملوا إيه، يبقى حلقة كده هنا ذكر أو درس، لأ، ده في نهي عنه قبل صلاة الجمعة. المفروض إحنا لما بنروح لصلاة الجمعة، طبعا بالنسبة للرجال بيقرأ قرآن، بيذكر الله، بيصلي صلاة مطلقة، عبادة كل واحد بيعمل عبادة لوحده. لكن إن إحنا نجمع الناس في دروس أو نجمع الناس في قراءة قرآن أو ذكر أو كذا هكذا، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. طبعا بتلاقي معارضات كتيرة في الكلام ده، لك إحنا ده اليوم اللي الناس بتتجمع فيه، ده يا ستي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل صلاة الجمعة، خلاص نهى صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا. طيب برضو في نهي تاني، حتى بيقول لي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم إذا جاءوا المسجد مبكرين يصلون ما كتب الله لهم أن يصلوا، يصلوا زي الصلاة مطلقة، ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة بس، لكن ما فيش بقى حلق قبل إيه، قبل صلاة الجمعة. طيب في نهي بقى هنا، لا تصوموا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. في نهي هنا عن صيام يوم الجمعة منفرد، في نهي عن صيام يوم الجمعة منفرد. هتصومي، عايزة تصومي جمعة، يبقى إيه، يوم قبلي أو يوم بعدي، يعني هتصومي خميس وجمعة أو جمعة وسبت، لكن جمعة منفرد لا، في نهي. ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. طيب هنا ولا تخص ليلة الجمعة، بمعنى أني أنا دلوقتي ما بقيمش الليل، ما جيش بقى يوم ليلة الجمعة وأقيم الليل، لا، يحرم هذا الأمر، لا، لا، يبقى إيه، تحريم. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوم يصوم أحدكم، زي مثلا بيصوم يوم ويفطر يوم مثلا، أو مثلا الثلاث أيام القمرية 13 14 15، بس برضه مش يجي مفرد، يعني هتبقى بقى يوم ويوم. فهنا النبي نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ونهى عن إفراد ليلة الجمعة بالقيام. طيب بكم تنعقد الجمعة؟ الجمعة بتنعقد بقد ايه؟ طبعا في اجماع من العلماء على ان صلاة الجمعة يجب ان تكون في جماعة، ده كده شرط في صحة صلاة الجمعة، لا خلاف بين العلماء، يعني اجماع على ان الجماعة شرط من شروط ايه، صحة الجمعة، ده اجماع. ما اختلفوا في ايه؟ لأن طبعا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، واجب عيني إن هو يصلي الجمعة، ويجب أن تكون في إيه، في جماعة. اختلفوا في العدد، إيه العدد اللي تتحقق به الجماعة؟ طبعا في خلاف، في من قال 15 واحد، في من قال لأ ده 12، لأ ده 2، خلاف ما بينه. قال الشوكاني وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع، اللي هي إيه، 2. لما إن شاء الله ندرس صلاة الجماعة، صلاة الجماعة بتنعقد باتنين، صلاة الجماعة بتنعقد باتنين، يعني 2 كده جماعة ياخدوا أجر الجماعة. فبيقول لك هنا يعني الشوكاني ان انعقدت سائر الصلوات بإن اتنين دي تبقى جماعة. ده بالإجماع كله، إن صلاة الجماعة بتتحقق باتنين، ده عليه إجماع. فبيقول لك الشوكاني، يعني بيقول لك دلوقتي يعني، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل. طب ما الجمعة دي برضو صلاة زي صلاة الجماعة، والجماعة بتنعقد باتنين، يبقى برضو الجمعة هتنعقد بإيه؟ باتنين، لأن هي صلاة زي بقية الصلوات، وعشان نخرجها لابد إيه؟ من دليل. ولا دليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها، مفيش دليل على اعتبار عدد فيها زائد على إيه؟ على المعتبر في غيرها. وكذلك قال السيوطي والطبري وداود الظاهري والنخعي وابن إيه؟ وابن حزم، ذهبوا إلى ما ذهب إليه إيه؟ الشوكاني، بأن صلاة الجمعة يجب أن تكون في جماعة، وأقل عدد فيها اتنين، يعني اتنين كده بيهم تنعقد الجمعة. طبعا هي المسألة خلافية زي ما قلت لك. طيب، مسألة: الجمعة تلزم كل من كان في البلد أو القرية التي تقام فيها الجمعة. طالما البلد دي، المدينة دي، القرية دي بتقام فيها الجمعة، يبقى هنا إيه؟ يلزم الرجال اللي فيها إن إيه؟ يصلوا الجمعة، سواء بقى سمعوا النداء أو لم يسمعوا النداء، وده مجمع عليه. لأنك يقول لك مثلا: لا أصلا أنا ما سمعتش. لا، ما سمعتش إيه؟ أنت معاك ساعات، ومعانا موبايلات، ومعانا نتائج، بإضافة إن الوقت بيبقى معلوم، يعني فادي ما فيش ده كله. لا، الوقت معلوم، بيبقى عند الزوال. يبقى ده هنا إيه؟ مجمع عليه، إن طالما في بلد أو قرية أو مدينة وبيقيموا صلاة الجمعة، يجب على من سمع النداء أو لم يسمعه أن يذهب لصلاة الجمعة، وده مجمع عليه. أما من كان خارج المدينة أو القرية وليس عليهم جمعة، ففيهم خلاف. يعني افرضي مثلا الناس بقى اللي هم زي ما بنقول البدو، طبعا البدو دلوقتي يعني بقالهم اماكن يتجمعوا فيها، وليهم قرى، وليهم طبعا مش زي قبل كده، لكن طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم البادية دي بيبقى خيام، بيبقى مثلا هي البدو كده عامل خيمة يقعد فيها مثلا اسبوع اسبوعين، الجو ما يعجبوش يمشي ويروح يخيم في حتة تانية، عارفة تنقل. فهنا دول ما كانش ليهم غير ان يعني لازم يبقى في مدينة، في قرية عشان تقام فيها صلاة الجمعة، لكن بالكيفية دي ما كانش يعني بيبقى عليهم جمعة. طيب، نيجي لجزئية تانية، السفر عن إقامة الجمعة في السفر. أولا يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة إن هم صلوا أو أقاموا جمعة في السفر، وده اللي ذهب إليه الجمهور. اللي خالف ابن حزم وقال إنها واجبة في السفر والحضر، ولكن طبعا قول ضعيف. الجمهور ويكاد يعني بعض العلماء بيقول بإني عليه إجماع كمان، لكن طبعا ما نقدرش نقول بالإجماع عشان إيه؟ ابن حزم خالف هذا الأمر. الحقيقة إن هم قالوا إني لم يرد، طبعا تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيسافر كتير لغزوات وفتح مكة وسافر يعمل عمرة وسافر للحج، ما ورد عنه إن كان بيقيم الجمعة في السفر، ما ورد عنه هذا الأمر، ولا عن الصحابة إن هم كانوا يقيموا الجمعة في السفر. يبقى ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة. واستدلوا كمان بدليل تاني، قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع بإجماع المسلمين كلهم إن حجة الوداع كان يوم عرفة يوم جمعة، يوم عرفة كان يوم جمعة. والمفروض النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده في مكان سفر. طب هل أقام النبي جمعة؟ بيقول لك لا. أولا النبي خطب خطبة عرفة، وبعد كده أمر بلال أن يؤذن. طيب احنا نعلم أني لو هي جمعة بتبقى الأذان الأول وبعدين الخطبة، هنا لا، النبي خطب خطبة عرفة وبعدين أمر بلال فأذن للظهر ثم أمره فأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام ثم صلى العصر. يعني في الحج يعني حتى لو ما كانش يوم جمعة بيبقى بنصلي الظهر والعصر جمع تقديم وقصر. طبعا الهيئة هنا ان النبي خطب وبعد كده امر بلال ان يؤذن للظهر، يبقى هنا دي مهاش جمعة. بالاضافة ان هنا هو يعني الحديث واضح ان امر بلال ان يؤذن للظهر يعني مش للجمعة، والنبي خطب خطبة واحدة ما خطبش خطبتين. الجمعة زي ما احنا عارفين بتبقى خطبتين، لا هو خطب خطبة واحدة بس. وطبعا هنا الحديث بيدل على اني يعني حتى هي برضو لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر صلاة الجمعة في السفر، ولم يرد عنه يعني لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه هو كان يصلي في السفر جمعة. طيب لكن ممكن يعني يصليها المسافر تبع، يصليها المسافر تبع، يعني افرضي مثلا انا في طريق السفر رجل، طبعا رجل في طريق السفر وهو في الطريق وراكب بقى العربيه او راكب الباص او راكب سمعوا الصلاه بتاعه الجمعه بتقام، ممكن يصليها تبع. لكن هو ينزل من الباص ويقيم هو مثلا الناس اللي معاه في الباص جمعة بقى ويصلوا جمعة ويبقى خطبة جمعة، لا لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. يبقى المسافر ليس عليه صلاة جمعة. طيب في مسألة، ودي يمكن آخر مسألة بنتكلم فيها في صلاة الجمعة، هنا مسألة عن أوس ابن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أفضل أيامكم أحسن أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض. طب ليه هو الخيرية في يوم الجمعة؟ هيبتدي يقول لنا يبقى فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام وفيه قبض يعني برضو فيه توفى وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه. أكثروا علي من الصلاة فيه يعني كتر من صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أفضل هيئة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الصلاة الإبراهيمية. فيه فإن صلاتكم معروضة علي، يبقى دي الميزة بتاعة يوم الجمعة، إن إحنا لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تعرض علي. قال يا رسول الله، شوفي برضو الصحابة بيسألوا يعني كيف تعرض عليك صلاتنا وأنت وقد أرمت؟ أنت يعني أرمت يعني إيه؟ خلاص بليت، يعني الميت لما بيموت بيفوت عليه وقت خلاص بإيه؟ بيفنى. لكن هنا وقد أرمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. يبقى جسد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو. وانتوا تعلموا برضو إني الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء والأنبياء. طيب هنا وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء أحياء في قبورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو ليلة ما أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى شاف موسى وهو بيصلي عند الكثيب الأحمر، عند كده يعني تل لونه أحمر، وهو شافه وهو قائم يصلي في قبره. طب إزاي نجمع ما بين الأحاديث دي؟ يعني هنا دلوقتي النبي بيقول إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، طيب والأنبياء أحياء في قبورهم، طيب ومر موسى وهو بيصلي في قبره، كل ده إزاي؟ وبعدين وما أنت بمسمع من في القبور، هل يعني النبي بيسمعنا لما بنروح نكلمه مثلا نصلي عليه بيسمعنا؟ وما أنت بمسمع من في القبور. أمال إيه الحياة دي؟ دي حياة برزخية، حياة برزخية، حياة يعني في القبر للأنبياء والشهداء، مش مطلق الحياة اللي احنا متعرفين عليها دي، لا هي حياة برزخية مختلفة عن حياتنا، حياة مرتبطة بالملأ الأعلى. طبعا لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيتغوطوا، فيها اتصال بالسماء، ولكن آخر ما يسمعه الميت قراع نعل الذين يدفنوا، وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى الأنبياء أجسادهم كما هي، الشهداء أجسادهم كما هي، أرواحهم عند الله عز وجل، حياة برزخية بيعيشوها، كيف لا ندري، إيه كنه الحياة دي لا ندري. عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاتكم معروضة علي. يعني لما حد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بيتعرض عليه، الملائكة بتقول فلان بيصلي عليه، لكن هو النبي بيسمع؟ لا بيسمعناش، وما أنت بمسمع من في القبور، محدش بيسمع، خلاص آخر حاجة بيسمعها الميت قراع النعال. أمال إيه؟ لا بس دي يوم الجمعة ميزة، إني لما بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بتتعرض عليه. طب إيه الجزاء؟ مفيش، لم يقل شيء غير إن هي معروضة عليه، يوم الجمعة ميزة إن هي بس تتعرض عليه عن طريق الإيه؟ الملائكة. لكن هو بيسمع؟ لا، يقول لم يقل إن هو بيسمع، أمال إيه؟ مجرد عرض عليه إن فلان بيصلي عليك. لذلك بنكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وطبعا من صلى علي صلاة صلى الله عز وجل عليه 10، ده الأجر، بس يوم الجمعة هتتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. أحياء عند ربهم، يعني أرواحهم بتنعم، بتنعم عند الله عز وجل. طيب إيه موسى بقى قام يصلي عند قبره؟ خدي بالك إني يعني في إجماع من العلماء إن الميت ليس عليه تكليف، ده إجماع من العلماء، الميت ليس عليه تكليف. طيب يعني إيه بقى قائم يصلي؟ قائم يدعو في قبره، لأن إحنا أخذنا إن الصلاة معناها الدعاء، قائم بيدعو في قبره. وخدي بالك إن أهل الجنة يصلون بالليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه بقى أهل الجنة يصلون بالليل والنهار؟ يعني في ذكر دائم، بيلهموا الذكر كما انت ايه بتلها، زي ما انت كده ايه بتتنفسي، واخدين بالكو؟ يبقى هو قائم بيدعو في قبره، بمعنى ان هو يعني زي ما نقول بيدعو الله عز وجل، بيذكر الله عز وجل في قبره. طبعا اول بقى ما نبتدع بقى دخول القبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبو بكر وعمر والكلام ده كله، زي ما خدته في أخدناها العام الماضي، وأنتوا أخدتوها العام الماضي برضو في العقيدة الدولة الفاطمية للأسف. ولكن طبعا صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مصر زي ما بتصلي عليه وانت في الصين، زي ما بتصلي عليه وانت في ألمانيا، زي ما بتصلي عليه وانت في المدينة، كلها بتصل أو بتاخدي الأجر بتاعها، بس يوم الجمعة بتبقى معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس هي دي الميزة، لا أكثر ولا أقل. طيب بكده بتنتهي المحاضرة بتاعتنا، لأني مش هقدر أخش في صلاة الخوف عشان بس الإثقال عليكم. دي كده ينتهي صلاة الجمعة معانا. المرة القادمة هنبدأ في صلاة الخوف. في حد ليه أي سؤال؟ في حد ليه أي سؤال؟ دي كده ينتهي صلاة الجمعة معانا. المرة القادمة هنبدأ في صلاة الخوف. في حد ليه أي سؤال؟ في حد ليه أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.